وش تدين بخفا يا روح مجروح الزمن، وش تدين ما بقال الحب ما يسوى الثمن، وش تدين بخفا يا روح مجروح الزمن، وش تدين من ضحايا العشق عشنا والجديد جروح، لا وناس في خاطري تابع عمر جروح، من ضحايا العشق عشنا والجديد جروح، لا وناس في خاطري اللي تابع عمر جروح، اتركيه اللي خفى بنفسي ومات لجسد يا بنت فارقت الحياة، اتركيه اللي خفى بنفسي ومات لجسد يا بنت فارقت الحياة، من ضحايا العشق عشنا والجديد جروح، لا وناس في خاطر اللي ذاب عمر جروح، وش تدين لا تسأليني عن شي راح وكان، عاصره إنسان والنتيجة مرة مرة عشتها بكتمان، يالله النسيان عشتها بكتمان، يالله النسيان، وش تدين